الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة الهدي. هذا كتاب الحج من الجامع الصحيح لإمام مسلم رحمه الله وفي الباب 71. وقال: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. قال المؤلف رحمه الله: باب الحج عن العاجز. العاجز غير القادر الذي لا يستطيع أن يحج لزمانة. الزمانة هو المرض الطويل المزمن الذي يجلس زمنا طويلا وربما لا يرجع بره. وهرم، هرم الكبر ونحوهما ونحو هذا، أن يكون يعني مريض بمرض مصعب وإن كان له مزمن كالمرض المفاجئ مثلا في سرطان ونحوه، أو للموت، أو للموت الحج عن الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس ربيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خطعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يخبر بأن الفضل ابن عباس وهو أخو يعني عبد الله كان رديف النبي، ورديفه يعني أنه النبي أركبه خلفه وهم خارجون من مزدلفة إلى منى. فجاءته امرأة من خطعم، خطعمية كبيرة في جنوب الجزيرة، تستفتيه تطلب الفتية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، يعني يحول فضله وجهه إلى الشق الآخر حتى لا ينظر يعني إلى المرأة. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. فريضة الله على عباده الحج فرضه الله تبارك وتعالى على عباده، كما قال جل وعلا: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالت: لما فرضت هذه الفريضة على الناس أبي كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لهرمه. ومعنى يثبت على الراحلة يعني يركب بنفسه ويقود راحلة، يعني لا بد إذا ركب مثلا يعني يسنده أحد أو يقوم معه أحد. أفأحج عنه؟ يعني هل لهذا العذر تحج عنه ابنته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أجاز النبي هذا. وقال ابن عباس: ذلك في حجة الوداع. يعني كان هذا الأمر في حجة الوداع لأحج التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل، أول حديث نأخذ منه أولا دليل على أنه يجوز الحج عن الغير حي موجود، إذا كان لا يستطيع أن يحج بنفسه فيحج عنه وليه. هذه البنت بنته قالت: أحج عنه. قال النبي: يعني نعم، أنا أحج عنه. حديث ثاني قال مسلم: حدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل أن امرأة من خطعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي: فحجي عنه. هذا حج في الفريضة، ومعنى قولها أن فريضة الله يعني أنه لم يؤدي فريضة الله تبارك وتعالى، فدل على أنه يحج عنه حج الفريضة في الإسلام. طبعا يؤخذ من هذا أنه من باب أولى حج النافلة، يعني أن يحج عنه حج النافلة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خطعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وفي الرواية الأخرى: فحجي عنه. قال النووي: هذا الحديث فيه فوائد. منها جواز الإرباك على الدابة إذا كانت نفيقة، يعني يجب أن يكبرك الاثنين على الدابة إذا كانت الدابة تفيقها، وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتراء والمعاملة وغير ذلك، فإن النبي سمع صوتها وسمعت منه وكان هناك من يسمع في الأرض، ومنها تحريم النظر الأجنبية، ومنها إزالة المنكر باليد لمن أدره، وذلك أن النبي وجه وجه الفضل إلى الشفراء، ومنها النيابة في الحج عن الميؤوس منه بهرم أو زمانة أو هرم كبر، ومنها من الفوائد كذلك جواز حج المرأة عن رجل، فهي امرأة وستحج عن رجل فيجوز هذا، ومنها بر الوالدين بالخيام مصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك، ومنها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده فيصل طريق آخر فرض عليه، والذي هي عياته في نفسه ولكن يعني يصير يعني مستطيع بغيره، يستطيع ابنه أن يحج ابنه عنه ويستطيع بماله كذلك أن يدفع من ماله من يحج عنه، إذن تبقى الفريضة قائمة عليه، وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده. ويقول الإمام هذا مذهبنا الأمة الشافعية، لأنها قالت أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحة، يعني أن الحج عنده مفروض كان هذا حاله فلا سقط عنه الحج، بين أن الحج بقي يعني في حقه لأنه يستطيع بغيره أن يحج. ومنها جواز قول حجة الوداع، يعني يجب أن نسأل حجة الوداع، وذلك أنها الحجة يعني التي يعني الأخيرة والتي ودع عن الرسول فيها الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وأنه لا يكره ذلك وسبق بيان هذا مرات. ومنها جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها، وهو مذهبنا هذا بعيد، هذا بعيد، فإن هذا لا يدل على أنها لم يكن معها محرم قبل، يعني هذا أخذ منه هذا، لكن هذا أمر مسكوت عنه، يعني هل كان معها محرم هذه المرأة يعني أن لم يكن معها، ربما قد كان معها محرم، فالقول بأنها من أقرها ورآها يعني وأنها كانت بدون محرم هذا أمر يعني بعيد. قال ومنه جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها، وهو يقول مذهبنا الأمة الشافعية ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوها. فقال مالك والليث والحسن بن صالح لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام. قال القاضي وحكي عن النخعي وبعض السلف لا يصح الحج عن ميت ولا غيره، وهي رواية عن مالك وإن أوصى به، وطبعا هذا القول لا شك أنه مخالف للحديث. وقال الشافعي والجمهور يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا ويجزي عنه، فمذهب الشافعي وغيره هو أن ذلك واجب في تركته، ومعنى أنه واجب في تركته يعني إذا مات شخص وكان لم يحج عن نفسه وترك مال يكفي الحج يجب أن يحج، يعني أولا قبل الميراث يحج من هذا المال، يعني يقام أحد ليحج عن هذا الميت من ماله الذي تركه إذا كان لم يحج حجة الإسلام. ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته، وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين، يعني هل يجوز العاجل أن ينيب غيره في حج التطوع؟ فإنه يجوز ما دام أنه قد ينيب عنه في حج الفريضة، فالتطوع ينيب أولى، فإذا كان إنسان زني مثلا لا يستطيع أن يحج بنفسه فأرسل بماله من يحج عنه جاز هذا إن شاء الله. اتفق العلماء على جواز حج المرأة عن رجل إلا الحسن بن صالح فمنعه، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا، والله تعالى يعني من في بعض الناس يقول ما في إنابة في الحج لا فريضة ولا غير فريضة، هو الحديث طبعا يرد يعني على هؤلاء. الباب 72 باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. حدثنا بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا ابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم. قال فعل. قول الإمام هنا مؤلف رحمه الله: باب صحة حج الصبي وأجر من حج معه، يعني أن الصبي صح حجه، فالصبي هو الصغير الذي لم يبلغ الحلم، فهذا إذا حج صح حجه وله أجر بذلك، لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام، لا بد أن يحج بعد حجة الإسلام بعد البلوغ، ولكن تكون هذه الحجة بمثابة النافلة، تكون نافلة له. وأجر من حج به، من حج به يعني من حمله حج به كوالديه، فلهم أجر بأنهم يعني حملوا يعني هذا الصبي إلى الحج. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لقي ركبا بالروحاء. الروحاء قرية تبعد من المدينة نحو الآن مرحلتين بالإجراء نحو 700 كيلو وهي قرية معروفة، فقال وركب دلفين. وذلك أن النبي لما أراد الحج في حجة الوداع أرسل يعني في الجزيرة أن النبي حاج هذه الشرفة، أراد أن يحج ويأتم بالنبي فليأتي، فأتى يعني المسلمون من كل مكان، منهم من لم يكن قد رأى رسول الله قبل ذلك، لم يهاجر يعني إلى المدينة. فالنبي سأل هؤلاء الرسل جمع الذين يركبونه، فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. عرفوا أنفسهم بأنهم المسلمون بالألف واللام أنهم مسلمون. فقالوا من أنت؟ قالوا أنهم لم يعرفوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله، أن هذا أول مرة يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الركب رفعت إليه امرأة صغيرة، ومعنى رفعت إليه معناه أنه صغير صغير، فإن الذي يرفع له أن يكون صغيرا من سنة سنتين نحو ذلك. فرفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله قالوا هذا حج؟ قالوا يعني هذا له حج. فقال النبي نعم ولك أجر. فأثبت أن له حج صحة حجه، وأن يعني لأمه التي يعني حجت به لها. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء، حدثنا أبو سامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن محمد ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. قوله لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقال المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. الركب أصحاب الإبل خاصة، وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونه، عشرة فما دونه مسلمون ركب. وسبق في مسلم في الأذان أن الروحاء مكان على 36 ميلا من المدينة. قال القاضي عياد: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه، ويحتمل كونه نهارا لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لعدم هجرتهم. هذا والصحيح ليس الأمر ليلا، وإنما هذول لم يهاجروا قبل ذلك، ولذلك النبي سألهم من الرسل وقالوا له من أنت. فهؤلاء أسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا قبل ذلك، أي ليروا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فرفعت امرأة صبيا لها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يتاب عليه، ومعنى أنه منعقد أو منعقد وليس عقد، وبالتالي أنه منعقد فإذا يجب عليه ما يجب على الحاج من عدم جواز الخروج منه قبل إتمامه ونحو ذلك، فهو منعقد صحيح يتاب عليه، وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، يعني إذا بلغ لا بد أن يحج حجة الإسلام، بل يقع تطوع يصير كأنه نافل. وهذا الحديث صريح فيه، وقال أبو حنيفة لا يصح حجه. ما أبو حنيفة رحمه الله يقول ما يصح حج الصبي، طبعا الحديث يرد عليه. قال أصحابه إنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ. قال إنما الصبي يفعل هذا من باب التمرين عن الحج حتى إذا بلغ يفعله، لكن الصحيح أن حج ابن عاقل لأن قلت لهذا حج؟ قال نعم قلت يا أجل. وهذا الحديث يقول المنهن، وهذا الحديث يرد عليهم يعني يرد على هذه المقام. قال القاضي لا خلاف بين العلماء في جواز الحج للصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع لا يلتفت إلى قولهم، بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة. وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه وتجري عليه أحكام الحج وتجب فيه الفدية ودم الجبران وسير أحكام البالغ، فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول إنما يجب ذلك تمرينا على التعليم، والجمهور يقولون تجري عليه أحكام الحج في ذلك، ويقولون حجه منعقد يقع نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجا. قال القاضي وأجمع على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة جلت فقالت يجزئه، ولم تلتفت يعني العلماء إلى قوله، فقالوا أنه يجزئ عن حجة الإسلام، هذا لا شك أنه قول شاذ. قوله صلى الله عليه وسلم ولك أجر معناه بسبب حملها وتجنيها إياه ما وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم، لأنها تجنبه مثلا الطيب ونحو ذلك، فهي تحافظ عليه لها أجر بهذا، وحمله والطواف به والسعي به والخروج به، فلهذا لها أجر في هذا. وأما الولي الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي أو الخير من جهة القاضي أو القاضي أو الإمام. وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي، وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال، وهذا كله إذا كان صغيرا لا يميز، فإن كان مميزا أذن له الولي فأحرم. فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي عنه لم ينعقل على الأصح. وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه جعلته محرما الله أعلم. الصحيح أنه يعني لا يشترط أن يكون يعني من يقوم بالولاية أو النيابة عن الصبي أن يكون هو ولي المال، ولي ماله يعني الذي يتولى مال هذا الصبي كالأب والجد، إذا كان في ضابط الأب والجد ضابط الأخ الأكبر، هكذا بترتيب يعني الولاية. الأم ليست ولية إلا يعني إلا أن يكون هذا بقضاء في غيرة يعني أوليائه من الذكور. والصحيح أن في الحج ينعقد بأي ولي، يعني بعد الولاية ولا يشترط في هذا يعني ولاية المال، لا يشترط بهذا ولاية المال. والنبي لما مكتف المرأة وقالت لهذا حج قال نعم ولك أجر، وهي التي استصرفته وما قال لها لا أحد له ولي يعني من الذكور وأنه هو الذي يجب أن يحج عنه ونحو ذلك، فتبين أنه يجوز للمرأة كذلك أن يعني تنوي هي التي تنوي الإحرام يعني عن ولدها. والله تعالى أعلم. وطبعا هذا يكون يعني في إحرام بإذن قلبه، لكن مميز غير مميز لأن الخامسة فما فوق الثاني مميز الحج، فنقول له كل كذا ونعلمه كذلك يعني ما يترك من الإحرام، وأن الطواف كذا وأن السعي كذا، ويجعل ولي بقلبه. وأما إذا كان يعني لا يستطيع التمييز فأبو سنتين وثلاثة لا يفهم يعني معنى الذي يؤخذ والذي يمنع، فيكون هذه النية التي هذه تكون نية الولي هو الذي يعني يعقد له النية في قلبه ثانية عنه. الباب 73 باب فرض الحج مرة في العمر. قال مسلم وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منهم استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قول المؤلف هنا باب فرض الحج مرة في العمر، الحج مفروض مرة واحدة في العمر على المسلم أن يحج مرة واحدة اللي هي حجة الإسلام، وما حج بعد ذلك فهو نفل له. حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول الله، وكان هذا في الصفر في المروة بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم السعي، فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. يعني الناس إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الحج ما قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقام رجل فقال كل عام يا رسول الله، يعني هل يجب علينا أن نحج كل عام؟ فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرر يقول كل عام يا رسول الله كل عام يا رسول الله، النبي كره مسألته وقال النبي لو قلت نعم لوجب ولم استطع. فقوله في كل عام لا شك أن الذي يسأل هذا السؤال يعلم أن هذا لا تعذر على المسلمين أن يحجوا يعني جميعهم كل عام من حياتهم. فالنبي قال له يعني معلما ولغيره لو قلت نعم لوجب، يعني لو قلت نعم في كل عام لأصبح هذا واجبا على كل مسلم أن يحج في كل سنة من سن عمره لأن يتوفاه الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا ما استطعتم يعني أن تصوموا لهذا الأمر. ثم قال ضروري ما تركتكم، يعني الأمر الذي أتركه لا يبينه فلا تسألوا عنه. ضروري يعني اتركوا الأمر ما تركته فلم يعني أوجبه فلا تسألوا عنه. ثم قال إنما هلك من كان قبلكم بكثرة، هلك من كان قبلكم من الأمم ومن الصالحين من اليهود والنصارى بكثرة سؤالهم أي لأنبيائهم واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم من أمر النبي يأمر بأمر ثم يخالفوه إليه أو يشددوا على أنفسهم ويطلبوا المزيد نحو ذلك فيشد الله تبارك وتعالى عليه. قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مستقر حسب القدرة، وإذا رأيتكم عن شيء فدعوا فهذا الأمر ولا تسألوا فيشدد الله تبارك وتعالى. قال الإمام النووي باب فرض الحج مرة في العمر. قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. هذا الرجل السائل هو الأقرع بن حافص، كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية. واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار، والصحيح عند أصحابنا لا يقتضي، والثاني يقتضي، والثالث يتوقف فيما زاد على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه. وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف، لأنه سأل فقال أكل عام ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل، ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى السؤال بل مطلقه محمول على كذا. وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل استظهارا واحتياطا. هنا يعني ما يقتضي يعني الأمر هذا الرجل الأقرع بن حابس كان من يعني من أهل كان سيدا في قومه، ولكنه يعني كما وصف النبي أحمق مطاع. وقوله هنا تكل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام لا يقتضي الأمر أن يكرر هذا على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ذروني ما تركتكم ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار. قال المرد يحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر، لأن الحج في اللغة قصد فيه تكرر، تحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمر. قال قد تعلق بما ذكرناه عن أهل اللغة هاهنا من قال بإيجاب العمرة وقال لما كان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق، لأن كلمة حج الحج هو القصد المتكرر لحادث في المحجوز المقصود، فظن أنه لله على الناس حج البيت مش فقط زيارة مرة واحدة، حج البيت يعني أن حج البيت يعني أن يقصده مرة فمرة حتى يسمى هذا حج، لأنه لا يسمى المكان المحجوز هو المكان الذي يعني يؤتى إليه مرارا وتكرارا. فحججت إلى هذا المكان أو الناس تحجوا إلى هذا المكان يعني تأتيه مرارا وتكرارا. قال ولما كان قوله لله على الناس حج البيت يقتضي تكرار خط البيت بحكم اللغة والاتفاق، فقد أجمع على أن الحج يجب إلا مرة، كان العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة لأنها لا يجب قصده لغير حج وعمرة بأخذ الشرع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ففيه دليل المذهب الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام ولا يشترط في حكمه أن يكون بواحد، وقيل يشترط، وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحي إليه ذلك الله تعالى. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مثل طبعا له هو يجتهد صلى الله عليه وسلم، ولكن في يعني في أصل التشريع أو في إيجاد أمر على المسلمين إنما هذا إلى الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون بوحي من الله جل وعلا. لكن يستفاد من قول النبي لو قلت نعم لوجبت أن أمر الرسول بأمر الله تبارك وتعالى، وأنه إذا قال نعم فيجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم دليل على أن الأصل عدم الوجوب، فأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محقق الأصوليين لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل الجنازة فعل الممكن. فأتوا منه ما استطعتم يستطيع، فيؤخذ منه مسائل كثيرة. فلو إنسان عنده ماء مثلا لا يكفي أن يتوضأ وضوءا كاملا، وإنما يكفي أن يغسل مثلا وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه يفعلها، ولكنه لا يستطيع ما عنده ماء مثلا يكفي أن يغسل اليدين والمخفين ويغسل الكفين، فيغسل يعني الأعضاء التي يعني يمكنه غسلها بهذا الماء القليل الذي معه. أن قول النبي فاتقوا الله ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم. وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقته من نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن، فطرة جماعة يعني يخرج عنه يعني زكاة الفطر فعل الممكن. وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشبه هذا غير منحكرة وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك، وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ففيها مذهبان، أحدهما أنها منسوخة لقوله فاتقوا الله ما استطعتم، والثاني هو الصحيح أو الصواب، وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها، قالوا وحق تقاته وامتثال أمره واجتناب نهيه، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه فهو على إطلاق، فإذا وجد عذر يبيحه فأكل الميتة، وجد عذر يبيحه فأكل الميتة عند الضرورة أو شرب الخمر عند الإكراه أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك، فهذا ليس منهيا عنه في هذه الحال والله تعالى، لأن الأصل في المنهيات الصلاة أن تترك، ولا تحل هذه المنهيات إلا إذا كان هناك عذر يبيح إتيان هذا المنهي، فأكل الميتة مثلا في حال الضرورة المفضية واحد أشرف على الموت ولا نجد إلا ميتة فأكل حتى يقيم أرضا وهذا. وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة لأصل الشرع، وقد تجب زيادة بالنذر، إذا نذر أن يحج خلاص يصير هذا فرض على نفسه هذا فيصير واجب عليه، وكذا إذا أراد دخول الحرم لحاجة لا تكرر كزيارة وتجارة على مذهب من أوجب الإحرام لذلك بحج وعمرة. وقد سبق في المسألة الأولى يعني هل يجب على كل من أتى مكة أن لا يأتيها إلا محرم؟ فإنه إذا كان له حاجة وتتكرر كزيارة وتجارة ونحو ذلك فإنه يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام، هذا قد سبق. نكتفي اليوم بهذا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.